فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يستفون تقول الله يحييكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله يبين الله لكم أن تضلوا بسم الله الرحمن الرحيم يستفتون يستفتونك قل الله يشفيكم في الأمان إن امرؤنا هلك ليس له ولد وله أخت فلها إن امرؤنا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن امرؤ هلك ليس له ولد فإن كانت سنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الصلاة وإذا حللتم فانفقوا ولا يجرمنكم شنآن قوم Thank you. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنطقة والموقولة والمتوسية والنصيحة وما أكل الدوائر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا